به أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان مراتب الجهاد: فصل في أذى المشركين لضعاف المسلمين وذكر الهجرة الأولى إلى الحبشة. قول المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد: فصل في أذى المشركين لضعاف المسلمين وذكر الهجرة الأولى إلى الحبشة. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أوحى الله جل وعلا إليه بالدعوة إلى الله كان يدعو إلى الله سرا، فلم ينله ولا من آمن به أذى. ثم نزل عليه قوله جل وعلا: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فجهر صلى الله عليه وسلم بالدعوة، وبدأ يسب آلهة المشركين وأنها لا تنفع ولا تضر، لا تنفع إن عبدتها ولا تضرك إن تركتها وأبغضتها، وإنما هي أصنام وألواح وأحجار وأشياء لا عقل لها ولا إدراك عندها، أو دعوة أموات ونحو ذلك. فصدع صلى الله عليه وسلم بالدعوة، فما تحمل المشركون ذلك لأنه سب آلهتهم. هو عليه الصلاة والسلام كان في حماية عمه أبي طالب، فما يستطيع أحد أن يناله بسوء إلا مجرد سب ونحو ذلك وتهكم وسخرية وما إلى ذلك، لكن مد يد ما أحد يمد إليه صلى الله عليه وسلم يده بضرب ونحوه. وإنما تسلط المشركون على ضعاف المسلمين. المسلمون منهم الضعفاء ومنهم الأقوياء، والأقوياء احتموا بجماعتهم وأقاربهم حتى وإن كانوا كفار فهم يحمونهم، وأما الضعفاء والموالي والعبيد ما لهم أحد ينصرهم ويؤيدهم سوى الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالمعذبين منهم فما يستطيع أن يدافع عنهم، ويقول لهم: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ويتسلط عليهم صناديد الكفر والضلال مثل أبي جهل ونحوه، يتسلطون على الضعفاء والمساكين فيعذبونهم ويؤذونهم، لكنهم صبروا رضي الله عنهم وأرضاهم، واستحلوا العذاب والأذى الذي ينالهم في سبيل دينهم وطاعة ربهم، آثروا طاعة الله جل وعلا على كل شيء فصبروا. ولهذا يبتلي الله جل وعلا المؤمنين على قدر إيمانهم، من كان في إيمانه قوة وصلابة كان البلاء في حقه أكثر، ومن كان في دينه وصلابة وقوته في الله ضعف، فالله جل وعلا يبتليه على قدره. فأوذي هؤلاء الفقراء المساكين، فما حيلتهم؟ ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال، وإنما أذن لهم صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة، لأنهم سمعوا أن الحبشة فيها إمام حاكم ملك ما يظلم أحد عنده، نصراني ما يظلم أحد عنده، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا، ولعلها كانت أقرب بلاد النصارى إليه، وسمعوا أنه ألطف من غيره، فما بينهم وبينه إلا البحر، يعبرون البحر الأحمر وينفذون إلى الحبشة. فآواهم ملك الحبشة لما وصلوا إليه وأبى أن يمسهم أحد بسوء، وهذا ما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل. نعم. ولما اشتد أذى المشركين على من أسلم وفتن منهم من فتن حتى يقولوا لأحدهم ألا ترى العزى إلى إلهك من دون الله فيقول نعم. يعني هذا الذي فتن فافتتن سواء كان من قلبه أو بغير قلبه بغير قناعة، لكنهم يقولون اللات والعزى إلهك فيقول نعم، لأنهم نالهم من الأذى الشيء الكثير والعذاب، حتى إن بعضهم كانوا يضعون الحصى المحمى بالنار بالجمر ويبطحونه على الحجر المحمى بالنار حتى تطفأ النار بالودك الذي ينزل من ظهره من شدة حرارة النار، يبدأ ظهره يغلو ويزبد ويفرز الدهن فيطفئ النار. وآذوهم في الله أذى شديدا فصبر الكثير منهم، فلذا وعدهم الله جل وعلا الزلفى والقربى في الجنة والمنازل العالية. نعم. وحتى إن الجعل لا يمر بهم فيقولون وهذا إلهك من دون الله فيقول نعم. ومر عدو الله أبو جهل بسمية أم عمار بن ياسر وهي تعذب وزوجها وابنها فطعنها بحربة في فرجها حتى قتلها. أبو جهل لعنه الله من أشد الناس عداوة، والله جل وعلا يعلم أنه يموت كافرا والعياذ بالله، فهو مات على ضلاله، وإلا فقد آذى المسلمين نفر من كفار قريش فمن الله عليهم بالهداية فأسلموا وآمنوا، لكن أبا جهل اللعين كان شقي وآذى آل ياسر، عمار ابن ياسر وأبوه ياسر وأمه أم عمار أم سمية، أذاهم أذى شديدا حتى إنه مر بها مرة وهي تعذب فنحزها في رمح معه في فرجها حتى ماتت والعياذ بالله على العذاب، ماتت على هذا ونالت الشهادة. ويمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. نعم. كان الصديق إذا مر بأحد من العبيد يعذب اشتراه منهم وأعتقه، منهم بلال بن رباح. كان رضي الله عنه من عطفه وحنانه على الفقراء والعبيد ما يستطيع أن يمنع العذاب عنهم إلا إذا اشتراهم، لأنهم مملوكين لكفار قريش، فكان إذا جاء إلى العبد يعذب اشتراه، ساوم عليه فيبيع عليه فيعتقه لله رضي الله عنه. وكان ساوم أحد الموالي أحد العبيد على فبدأ يزيد فيه شيئا فشيئا حتى باعه عليه، فقال له الكافر لو طلبته مني بربع هذه القيمة لبعته عليك، قال والله لو لم تبعه علي إلا بأضعاف هذه القيمة مضاعفة لشريته منك، لأن ذاك مطلبه الدنيا والعياذ بالله، والصديق رضي الله عنه مطلبه خلاص هذا العبد والرقيق من العذاب رضي الله عنه، وكما قال الله جل وعلا عنه وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. لما كان يشتري العبيد والضعفاء رضي الله عنهم ويعتقهم قال الكفار هؤلاء أهل فضل على أبي بكر، فيشتريهم ليرد عليهم النعمة التي أسدوها له، فكذبهم الله جل وعلا بأنه هو الفضل له رضي الله عنه، وهو غني وتاجر ويشتغل بالسوق ويبيع ويشتري، ما هو في حاجة إلى هؤلاء العبيد، فكان رضي الله عنه يشتريهم بحر ماله لينقذهم من العذاب، فأنزل الله جل وعلا ردا على كفار قريش وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى بما يعطيه الله جل وعلا في الدار الآخرة. ولهذا نال الصديقية، فهو أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل الأمة وصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الصديق إذا مر بأحد من العبيد يعذب اشتراه منهم وأعتقه، منهم بلال وعامر بن فهيرة وأم عبيس وزنيرة والنهدية وابنتها وجارية لبني عدي كان عمر يعذبها على الإسلام قبل إسلامه. كان عمر رضي الله عنه يعذب هذه الجارية لبني عدي لجماعة لأقاربه يعذبها عذابا شديدا على الإسلام قبل إسلامه، لأنه كان من أشد الناس على المسلمين أذى رضي الله عنه قبل أن يمن الله عليه بالإسلام، حتى إنه في يوم إسلامه رضي الله عنه خرج من داره متقلدا سيفه، فقيل له إلى أين يا ابن الخطاب؟ قال إلى محمد. قال وما تريد منه؟ قال أقتله. فرق جماعتنا وشتت شملنا وأورث العداوة بيننا وبيننا، أريد أريح الناس منه. فقيل له هل تدعك بنو هاشم؟ قال يعملون ما شاءوا، المهم أنه يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم. من شدة عناده وقسوته رضي الله عنه فأراد أن يثنيه عن التوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فقال لا تذهب إلى محمد، انظر أختك وابن عمك أسلموا مع محمد، ابدأ بهم. فذهب إلى أخته وابن عمه زوج أخته، وإذا عندهم خباب ابن الأرت رضي الله عنه يقرئهم القرآن، كان مسلم ويقرئهم القرآن، يلازم النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ عنه، ويأتي إلى ابن عم عمر بن الخطاب وزوجه فاطمة رضي الله عنها. فلما سمع خباب ابن الأرت رضي الله عنه صوت عمر اختفى تحت الفراش، ما يستطيع أن يقابل عمر لأنه لو قابله بأول مرة يقتله. فجاء إلى أخته وزوجه، ما هذه النمنمة التي تقولون؟ قال هذا القرآن. قال وماذا كان؟ قالوا صبأتم. قالوا ما صبأنا وإنما أسلمنا لله. فمسك ابن عمه وأخذ يتلاوه وإياه ليضربه يعذبه. فجاءت فاطمة رضي الله عنها بنت الخطاب أخت عمر، وأرادت أن تدخل بين ابن عمها الذي هو زوجها وبين أخيها، فصكها عمر رضي الله عنه صكة مع جبينها فسال الدم منها، فاستحى ورعوى ولان وخاف من العقوب يضرب أخته. لو كان ابن عمه ما بالى به لأنه نده، لكن أخته يضربها هذه الضربة ويسيل الدم منها فلان وأذعن. أريني هذه الصحيفة التي معك. قالت لا أريك إياها لأن هذا القرآن وأنت مشرك نجس، تستطيع أخته تجابهه ما تبالي به، ما أعطيك إياها. قال كيف تعطيني إياها؟ قالت إذا اغتسلت، إذا اغتسلت سلمتك إياها. فذهب رضي الله عنه واغتسل وقرأ شيئا من القرآن لأنه كان قاري، فلان وذهب ما أجد. فلما شعر خباب بن الأرت في ليونة عمر وسماحته خرج رضي الله عنه وقال أبشر يا ابن الخطاب، والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لك، فلعلك أصبت بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، سعادتك في الدنيا والآخرة. قال ماذا يصنع من أراد أن يسلم؟ قالوا يذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم ويسلم. أين محمد؟ لأنه مختفي عليه الصلاة والسلام، هو ومن معه من فقراء المسلمين. قالوا في دار الأرقم بن أبي الأرقم. فذهب إليه وطرق الباب، فناظر الصحابة رضي الله عنهم من بالباب قبل أن يفتحوا، فإذا عمر، فخافوا رضي الله عنه، من يقجابه ابن الخطاب رضي الله عنه، ما أحد يستطيع أن يقابله بالباب. فانزووا في أقصى البيت وقالوا ابن الخطاب ابن الخطاب عمر عمر، فخرج أشجع الخلق على الإطلاق صلوات الله وسلامه عليه، وقال أنا له. فخرج صلى الله عليه وسلم وفتح الباب له ومسك بتلابيبه ونفضه، وقال إلى متى يا ابن الخطاب؟ يعني تؤذي فقراء المسلمين. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسر، فسمع تكبيره أهل الدار فكبروا وخرجوا رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن ذلك اليوم أعلن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن الإسلام بحاجة إلى شخص قوي الشكيمة، عزيز في قومه قوي في نفسه، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم أيد الإسلام بأحب العمرين إليك، عمر بن الخطاب وعمر بن هشام الذي هو أبو جهل، فكان أحب العمرين إلى الله جل وعلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فألقى الله الإسلام في قلبه، خارج بسيفه يريد قتل محمد، وفي نفس الوقت ذهب يبحث عن محمد ليعلن إسلامه رضي الله عنه. وكان يعذب من يسلم أذى شديدا، ومن ضمنهم هذه الجارية لبني عدي من جماعته يعذبها في الإسلام عذابا شديدا. هكذا كان. ولما أسلم رضي الله عنه وصار أمير المؤمنين جاء يشب النار ويعصد العصيدة للمرأة البدوية التي في حالة ولادة بنفسه رضي الله عنه، ذهب ما كان عنده من الكبر والغطرسة وصار بدل هذا التواضع والمحبة واللطف للمسلمين يعصد العصيدة في الليل والدخان يتخلل وجهه ولحيته رضي الله عنه وهو يعصدها للمرأة التي تتولد في قعر البيت وليس لها أحد، بعدما أحضر زوجته بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنهم لتقوم بتوليدها، ولهذا تسمى هذه القابلة أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهم القابلة، فهي ولدت هذه البدوية التي ليس لها أحد في المدينة، وعمر يطبخ لها العصيدة رضي الله عنه ويطعمها ويطعم زوجها رضي الله عنه، والبدوي ما يدري من هذا الذي معه وهذا الذي سخر له لخدمته، إلا بعدما ولدت المرأة رفعت طرف الخبا أم كلثوم بنت علي رضي الله عنه قالت يا أمير المؤمنين بشر صاحبك بغلام، أسقط في يده هذا الرجل أن هذا الذي يعصد له العصيدة هو عمر وهو أمير المؤمنين، ما علم أنه أمير المؤمنين إلا لما نادته زوجته قالت يا أمير المؤمنين بشر صاحبك بغلام، لما سقط الولد من رحم أمه تولته فاطمة رضي الله عنها، تولته أم كلثوم رضي الله عنها. فهكذا كانت أخلاق عمر في الجاهلية وأخلاقه في الإسلام، في الجاهلية متقلد سيفه يريد قتل محمد، وفي الإسلام يعصد العصيدة لهذه البدوية حالة ولادتها رضي الله عنه وأرضاه، ابنتها وجارية لبني عدي. نعم. وجارية هؤلاء المعذبون في الإسلام. نعم. وجارية لبني عدي كان عمر يعذبها على الإسلام قبل إسلامه، وقال له أبوه يا بني، قال له أبو بكر بن أبو قحافة والد أبي بكر رضي الله عنه، لأنه ممن تأخر إسلامه ما أسلم إلا يوم الفتح رضي الله عنه، وأبو بكر رضي الله عنه أول من أسلم من الرجال. نعم. وقال له أبوه يا بني أراك تعتق رقابا ضعافا، فلو أنك إذ فعلت ما فعلت أعتقت قوما جلدا يمنعونك. فقال له أبو بكر إني أريد ما أريد، يريد رضا الله جل وعلا، وأبوه يظنه أنه يريد الدنيا، يقول يعني لو شريت عبيد أقوياء أشد ينفعونك، إذا احتجت المدافع يدافعون عنك، إن احتجت الكسب يكسبون لك، هذا الفقراء مساكين ما يستطيعون يعملون شيء ضعاف. قال إني أريد ما أريد رضي الله عنه، يريد وجه الله جل وعلا رضي الله عنه وأرضاه، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى رضي الله عنه وأرضاه. نعم. فلما اشتد البلاء أذن الله سبحانه لهم بالهجرة الأولى إلى أرض الحبشة، وكان أول من هاجر إليها عثمان بن عفان ومعه زوجته رقية بنت رسول الله. من المهاجرين إلى الحبشة رضي الله عنهم عثمان بن عفان، أول من هاجر عثمان ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عثمان رضي الله عنه يسمى بذي النورين لأنه تزوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج رقية فلما توفيت في عصمته زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بنته الثانية أم كلثوم، فلما توفيت أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وقال لو كان عندنا ثالثة لزوجناكها رضي الله عنهم، فهاجرت بنت النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجها عثمان إلى أرض الحبشة فرارا بدينهم. ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أهل هذه الهجرة الأولى 12 رجلا وأربع نسوة. 12 رجل هم الذين خرجوا لما اشتد عليهم الأذى، خرجوا من مكة متسللين إلى جدة لسيف البحر لعلهم يجدون مركب يركبون، وتوفيق الله لهم أنهم حينما وصلوا متسللين 12 رجل وأربع نساء، مع أزواجهن، منهم بنت الرسول ومنهم أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها التي كانت بعد هذا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. اجتمعوا عند البحر فأي الله لهم سفينة حملتهم من جدة إلى الحبشة. عثمان وامرأته وأبو حذيفة وامرأته سهلة بنت سهيل وأبو سلمة وامرأته أم سلمة هند بنت أبي أمية. أم سلمة وامرأة أم سلمة هذه التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أبي سلمة رضي الله عنه، فأبو سلمة فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ردت، فكانت نادى بأم المؤمنين رضي الله عنها، أكرمها الله جل وعلا بأن كانت إحدى أمهات المؤمنين، وذلك مكافأة من الله جل وعلا لها لصبرها وتحملها ما أتاها من الأذى في ذات الله تبارك وتعالى ورضي الله عنها. كانت من الصابرات من الخيرات من النساء الفاضلات رضي الله عنها وأرضاها. هاجرت مع زوجها إلى الحبشة، فلما أعلن وشيع أن أهل مكة أسلموا جاءت مع زوجها، فوصلوا مكة فوجدوا أهل مكة على شرهم وخبثهم، فلحقوا أرادوا أن يسافروا للمدينة يهاجروا، فأراد أبو سلمة أن يهاجر ومعه زوجته أم سلمة، فمنع أبو جهل وجماعته أم سلمة من السفر لأنها بنتهم، وسافر زوجها تسلل وسافر رضي الله عنه، فبقيت أم سلمة وولدها فقط في مكة تعذب. فجاء جماعة أبي سلمة وقالوا ابننا ما نضعه ما نتركه معك، وأخذوه. فزوجها سافر للمدينة مهاجرا، وابنها أخذه أقارب أبيه، وبقيت وحيدة عند جماعتها تعذب رضي الله عنها وأرضاها. فصبرت في ذات الله وبدأت تبكي، فحن عليها أهلها وهم كفار من شدة بكائها وتأثرها، فقالوا الحقي بزوجك إن شئت. فلما رأى أهل الصبي ذلك قالوا خذي صبيك معك، فجمع الله وهيأ لها، فسافرت رضي الله عنها للهجرة من مكة إلى المدينة. فلما وصلت المدينة واستقرت في المدينة أياما ليست طويلة توفي أبو سلمة رضي الله عنها، فصبرت رضي الله عنها فقالت اللهم إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي. فلما وصلت إلى حد قول واخلف لي خيرا منها كررت قالت من خير من أبي سلمة، ما جاي أحد أفضل من أبي سلمة، ولكن قالتها رضي الله عنها امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أصيب بمصيبة فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. أجره الله جل وعلا في مصيبتي وخلف عليه، فقالتها رضي الله عنها واخلف لي خيرا منها، من خير من أبي سلمة؟ هاجر الهجرة الأولى للحبشة ومن السابقين إلى الإسلام وابن عمها، من خير منه؟ فلما تمت عدتها سارع إليها خيار الأمة لخطبتها، خطبها عمر رضي الله عنه فأبت، يريد أن يجبر خاطرها فأبت، فخطبها أبو بكر فأبت، فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله مثلك لا يرد، لكن يمنعني ثلاث: أولا ليس عندي أحد يزوجني، ما عندي أحد، وحيدة بالمدينة أهلها كلهم كفار في مكة، وعندي صبية أخشى أن يضيقوا عليك ويتعبوك أو يحرجوك في بعض الأمور فيغضب الله علي، وعندي غيرتي شديدة فأخشى أن ترى مني ما يسوءك فتغضب علي فيغضب الله علي. فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يطيب خاطرها ويكرمها لصبرها واحتسابها، فقال أما صبيتك فصبيتي، أنا وأنت تعاون عليهم، وأما الغيرة فأدعو الله أن يذهبها، لأن الرجل ما يتحمل شدة الغيرة من زوجته، أكثر ما يفرق بين الأزواج شدة الغيرة من المرأة، تغار على زوجها غيرة شديدة وتتأثر وتتهمه باتهامات وبريء منها من شدة غيرتها. وأما أولياؤك فليس أحد منهم حاضر ولا غائب يكره ذلك كلهم، حتى أبو جهل لعنه الله إذا علم مثلا أنها تزوجها محمد صلى الله عليه وسلم يسره، لأنه يعرف نسبه ويعرف فضله عليه الصلاة والسلام، فقالت قم يا عمر زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا الله أن يذهب غيرتها فذهبت. فكان أمهات المؤمنين إذا صار بينهن ما يكون بين الضرات تحاكمنا إلى أم سلمة رضي الله عنها لأنها تعدل بينهم وليس عندها غيرة رضي الله عنها وأرضاها، وكانت صاحبة رأي حسن وشجاعة رضي الله عنها في الحق رضي الله عنها أم المؤمنين، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبحت أم المؤمنين بدل ما هي بأم سلمة فقط. وكان أهل هذه الهجرة الأولى 12 رجلا وأربع نسوة، عثمان وامرأته وأبو حذيفة وامرأته سهلة بنت سهيل وأبو سلمة وامرأته أم سلمة هند بنت أبي أمية بنت أبي أمية وزبير بن العوام ومصعب بن عمير. زبير بن العوام ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومصعب بن عمير وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن مضعون وعامر بن ربيعة وامرأته ليلى بنت أبي حثمة وأبو سبرة ابن أبي رهم وحاطب بن عمرو وسهيل بن وهب وعبد الله بن مسعود. هؤلاء 12 وأربع نسوة رضي الله عن الجميع هاجروا الهجرة الأولى من مكة إلى الحبشة. وخرجوا متسللين سرا، فوفق الله لهم ساعة وصولهم إلى الساحل سفينتين للتجار فحملوهم فيهما إلى أرض الحبشة، وكان مخرجهم في رجب في السنة الخامسة من المبعث. وخرجت قريش في آثارهم حتى جاءوا البحر. لما علمت قريش بخروجهم من مكة وذهابهم إلى البحر ليركبوا إلى الحبشة أرسلوا الرسل لردهم وأخذهم بالقوة، فوفق الله جل وعلا أنهم ركبوا البحر قبل أن يأتيهم رسل قريش فسلموا من شرهم والحمد لله. خرجت قريش في آثارهم حتى جاءوا البحر فلم يدركوا منهم أحدا، ثم بلغهم أن قريشا قد كفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فرجعوا. هؤلاء رضي الله عنهم لما استقروا بالحبشة جاءهم أخبار أن كفار قريش أسلموا وكفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الأذى فأتوا، صار الخبر هذا ما هو صحيح وإنما لحكمة يريدها الله جل وعلا أشيع هذا الخبر، فرجعوا. ثم لما قربوا من مكة تبين لهم أن قريش من أشد الناس وأشدهم عذابا للفقراء المسلمين، فمنهم من دخل مكة وافتتن وفتن، ومنهم من دخل من رجع ما دخل مكة فرارا بدينه رضي الله عنهم وأرضاهم. فلما كانوا دون مكة بساعة من نهار بلغهم أن قريشا أشد ما كانوا عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل من دخل بجوار، وفي تلك المرة دخل ابن مسعود فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فلم يرد عليه، فتعاظم ذلك على ابن مسعود حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أحدث من أمره ألا تكلموا في الصلاة. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه من المهاجرين الأولين إلى الحبشة، ثم رجع لما أشيع أن كفار قريش كفوا عن أذى النبي، فلما وصلوا إلى الأمر ما هو صحيح فدخل رضي الله عنه وبادر إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي في الصلاة فسلم عليه فلم يرد عليه السلام عليه الصلاة والسلام، وكان في الأول يرد السلام على من سلم عليه وإن كان في الصلاة، فتعاظم هذا وعظم الأمر عند عبد الله بن مسعود، قال لا يكون غضبان علي الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب من الأسباب، وشق عليه الأمر حتى سلم النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته، فالتفت إلى عبد الله بن مسعود وقال إن الله يحدث من أمره ما شاء وإن مما أحدث ألا تتكلموا في الصلاة، يعني ما أحد يسلم على أحد ولا أحد يرده في الصلاة، وإنما إذا سلم عليك وأنت في الصلاة فرد باليد فقط ولا تتكلم، رد باليد بظهر الكف تشير بظهر الكف أنك يعني في الصلاة، وهذا هو الرد هذا هو الصواب. وزعم ابن سعد وجماعة أن ابن مسعود لم يدخل وأنه رجع إلى الحبشة حتى قدم في المرة الثانية إلى المدينة مع من قدم، ورد هذا بأن ابن مسعود شهد بدرا وأجهز على أبي جهل وأصحاب هذه الهجرة إنما قدموا المدينة مع جعفر بن أبي طالب وأصحابه بعد بدر بأربع سنين. الذين عادوا من الحبشة منهم هؤلاء الفريق الأول، عادوا قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومنهم من لم يعد إلا بعدما هاجر وخرج صلى الله عليه وسلم لخيبر بعد صلح الحديبية رجع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ومعه بعض المسلمين، ففرح بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: لا أدري بماذا أفرح، يعني أشد وأكثر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر وأم معه قدموا من الحبشة رضي الله عنهم وأرضاهم. فقالوا إن ابن مسعود قدم مع جعفر، والصحيح أن ابن مسعود حضر بدر، وبدر في سنة الثانية من الهجرة، وجعفر رضي الله عنه ما قدم المدينة إلا في سنة السابعة من الهجرة، بعد 5 سنوات من بدر أو أكثر رضي الله عنهم. ولذلك أن ابن مسعود رضي الله عنه هو الذي أجهز على أبي جهل لعنه الله، وذلك أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في وقعة بدر يقول: جاءني شاب من شباب الأنصار صغير، فقال: يا عم تعرف أبا جهل؟ قل لي: والله أعرفه. وماذا تريد منه؟ قال: إن رأيت والله لا يفارق أحدنا الآخر حتى يقضي على الآجل منا، يعني ما أفارق إلا نقاتله. يقول: فالتفت مرة ثانية فإذا شاب آخر، فقال: يا عم تعرف أبا جهل؟ يقول: قلت والله أعرف، وماذا تريد منه؟ قال: والله إن رأيته ما يفارق أحدنا الآخر حتى يقضى على الآجل منا. فلما رأيت أبا جهل على بعير راكب وحوله ناس كثير، يقول: شوف هذا طلبكم، هذا صاحبكم، هذا أبو جهل اللي على البعير، اذهبوا إليه. فذهبوا رضي الله عنهم يتسللون، ما يريدون غيره، ولا نشبوا بقتال مع غيره أبدا. ولماذا على أبي جهل؟ قالوا: علمنا أنه يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عن الأنصار شبابهم وشيبهم وكهولهم رضي الله عنهم وارضاهم. فدخلوا رضي الله عنهما وأبو جهل قد أحاط به ثلة، مجموعة عظيمة من كفار قريش يحوطونه ويحمونه، منهم عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه ابنه، وغيرهم كانوا محيطين بأبي جهل حتى لا أحد ينفذ إليه ولا أحد يصل إليه، لكنهم تسللوا رضي الله عنهم ودخلوا بين القوم حتى وصلوا، فكل واحد خبطه بسيفه خبطة قضت عليه. فلما رأوا أنه قضى انتهى، رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعين، كل واحد منهم يقول: يا رسول الله قتلت أبا جهل. قال الآخر: أنا يا رسول الله قتلت أبا جهل. قال: هل مسحت مع سيفيكما؟ قال: لا يا رسول الله، هذه السيوف نبها الدم. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فقال: نعم هذا دم أبا جهل. ورأى الآخر قال: نعم. قال: كلاكما قتله. الحمد لله، جبر خاطرهما رضي الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهما، قال: كلاكما قتله، يعني تعاونتم على قتله. فلما رآه ربعه أنه خلاص انتهى تركوه وتركوا حراسته. فجاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وطأ على رأسه وهو في رمق، فقال: لمن الدائرة؟ قال: لله ورسوله، الغلبة لله ولرسوله وللمؤمنين. ورقى على رأسه يطأ على رأسه رضي الله عنه، فقال: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم. يعني من يصدق أن ابن مسعود رضي الله عنه الفقير راعي الغنم المسكين يطأ على رأس أبي جهل كبير قريش وزعيمهم وقائدهم إلى النار والعياذ بالله؟ لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم. فحز رأسه رضي الله عنه وقطعه وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله هذا رأس أبي جهل. فرآه عليه الصلاة والسلام وسر وفرح بذلك، وقال: هذا فرعون هذه الأمة، شقي لعنه الله وأبعده، هذا فرعون هذه الأمة. وفي هذا دلالة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعلم الغيب، ما قال هذه الكلمة إلا لما مات على الكفر والعياذ بالله، وإلا ما يدري، ربما يهديه الله في آخر الوقت، لكنه مات على كفره وضلاله والعياذ بالله لما حز رأسه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رأس فرعون هذه الأمة عليه لعنة الله، فهو أجهز على أبي جهل، وإلا الذي قتلوه الأنصاريان، الأنصاريان هم الذين قتلوه أسخنوه بالضربات رضي الله عنهم وتركوه خلاص يتشحط بدمه لما يموت ما في رجع، لكن جاء عبد الله بن مسعود وكمل رضي الله عنه مع أنه منتهي، وحز رأسه وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته وتفانيهم في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم وخدمة الإسلام وتبذل أرواحهم وأموالهم رخيصة في سبيل الله لإعلاء كلمة الله رضي الله عنهم وأرضاهم، ما أحد يقوم بها من هذه الأمة سواهم رضي الله عنهم. ومع ذلك ما سلموا من أذى المبتدعة والفجار والأشقياء والعياذ بالله، يسبونهم وينالونهم بالأذى. لو قيل: من شرار أم أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد والعياذ بالله. هذا انتكاس والعياذ بالله. ولا يضيرهم أن يسب عمر أو يسب أبو بكر رضي الله عنه، وإنما زيادة درجات ورفع لهم في الجنة، وشقاوة لمن يتناولهم بالسب أو الأذى رضي الله عنهم وأرضاهم. فهم خيار الأمة بعد نبيها، اصطفاهم الله جل وعلا لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، فتلك منقبة عظيمة لا تنال. وهجرتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، تركوا أهليهم وأولادهم وأموالهم وبيوتهم وجاءوا بأنفسهم إلى المدينة مناصرة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا غني عن الخلق، يستطيع أن ينصر رسوله بما شاء، لكن الله جل وعلا يبتلي المؤمنين بالكفار ويبتلي الكفار بالمؤمنين، ابتلاء وامتحان من الله جل وعلا. ثم يثبت الله جل وعلا بالقول الثابت الأخيار، أخيار خيار هذه الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.